بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين آمين. قال شيخ الإسلام الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم بعقيدة السلف وأصحاب الحديث: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا الحسن الكاريزي يقول سمعت علي بن عبد العزيز يقول سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث والآثار عن السلف في فضل اتباع السنة، خصوصا عند تغير الزمان وقلة المناصر، كما تقدم ذكر بعض الآثار وبعض الأحاديث والآثار في فضل الغربة والغربة في آخر الزمان. ثم ذكر هذا الأثر عن الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، قال يقول المتبع للسنة كالقابض على الجمر، المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وذلك عند تغير الناس وعند عموم الجهل وتفشي الجهل بالسنة، فالمتمسك والمتبع للسنة كالقابض على الجمر، لأن الناس ينكرون فعله وينكرون قوله وينكرون هديه وسمته، ويرون أنه قد شذ عنهم وخالفهم، والناس جبلوا على معاداة من خالفهم وخالف طريقتهم. ولهذا التمسك بالسنة عند تغير الناس وتغير الأحوال كالقابض على الجمر، وهذا مما يدل على فضل الاتباع يعني في آخر الزمان، فإن فيه مجاهدة، لأن القابض على الجمر يجد من ألم ومن حرارة الجمر في يده، فكذلك صاحب السنة يجد يعني مرارة المخالفة والمعاداة إذا كان متبعا للسنة في قوم جاهلين لا يعرفون السنة فيعادونه من أجل ذلك. قال المتبع للسنة كالقابض على الجمر، يعني هذا عند تغير الناس وتغير الأحوال وفي شو الجهل في الناس. قال وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله، هذا في عهد الإمام أبي القاسم أبي عبيد القاسم بن سلام، فكيف في هذه الزمان، يعني هذا في الأزمنة الفاضلة، فكيف في هذه الأزمان. يقول وهو اليوم عندي، يعني في هذا الزمن الذي نحن فيه أفضل من ضرب السيف في سبيل الله، فكيف في هذه الأزمان وفي هذه الأزمنة المتأخرة مع فشو الجهل وكثرة المتجرئين على الكلام في العلم وتطاول الجهلة، فإنه ينتشر الجهل ويكثر أتباع السفهاء والجهلة، ويعم كما يلاحظ الآن يعني في القنوات الفضائية وفي وسائل الإعلام تصدر بعض المبتدعة وبعض الجهلة الذين يضللون الناس في دين الله عز وجل، حتى تكون السنة غريبة ولا يكاد يعرف السنة إلا قلة قليلة من الناس، والذين يعملون بما علموا قلة قليلة أقل القليل، والذين يثبتون على العمل هم أقل القليل، فيظهر بهذا أنه لا يكاد يصفو ويبقى بعد هذه الفتن إلا أقل القليل، لأن أول الفتنة هو الجهل، كثير من الناس تخفى عليه السنة، ثم بعد ذلك هناك يعني عقبة أخرى وهي العمل، هل يعمل بالعمل بالعلم ويتبع السنة، فتجد تأخر بعض الناس في هذه المرحلة، ثم بعد ذلك الثبات أيضا في العاملين، هل كل من عمل يثبت ويبقى على السنة ويثبت عليها، فتجد هناك يعني تأخر وهناك انحراف بعد الثبات، فيكون الذي يصفو من هؤلاء أقل القليل. ولهذا كان أهل السنة غرباء، وأن العامل بالسنة في الأزمان المتأخرة كالقابض على الجمر كما قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام، وذكر أنه يعني أفضل عنده من ضرب السيف في سبيل الله، لأن ضرب السيف في سبيل الله معركة يخوضها الإنسان وهو إحدى الحسنين، إما أن يقاتل إما أن يقتل أو يجاهد في سبيل الله ويحصل النصر. وأما الثبات على السنة ومجاهدة المخالفين فيها يعني على مر الأيام والعصور، فإن هذا أفضل من الجهاد يعني في سبيل الله. ولهذا الثبات على السنة والجهاد في الدعوة إليها والجهاد في الرد على المخالفين لها من الجهاد في سبيل الله. ولهذا ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن هذا الجهاد وهو الرد على أهل البدع وعلى المخالفين وعلى أهل الشبه وعلى أهل الشهوات أنه من جنس الجهاد في سبيل الله، بل قال إن هذا الجهاد هو أفضل يعني من الجهاد في سبيل الله بالسيف، لأن الذين جاهدوا بالسيف كثير يعني في الأمة، أما الذين جاهدوا بالحجة والبرهان والرد على المخالفين هم قلة قليلة. فالآن لو أحصيت يعني من قاتل في سبيل الله في المعارك منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه العصور، تجد أحيانا جيوش المسلمين أحيانا تبلغ 100,000 و200,000، ولو جمعت يعني عدد من جاهد بالسيف لربما بلغوا ملايين. لكن لو أحصيت منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأزمان يعني بعد عصر الصحابة الذين جاهدوا رضي الله عنهم ثم كذلك قريب منهم التابعون، من الذي قام بالرد على المخالفين وكان له أثر يعني في السنة وفي نصرة السنة؟ تجدهم قلة قليلة. ولو تكلفت يعني البحث فإنك لن تجد معشار يعني ما عدد من جاهد في يعني سبيل الله بالسيف. ولهذا الجهاد بالحجة والبرهان يعني من يعمل به أقل القليل، لأن العلماء قوة العلم عزيزة في قوة البدن، لأن مدار الجهاد بالسيف على قوة البدن وعلى الإخلاص، وأما الجهاد للمخالفين بالحجة والبرهان مداره على قوة العلم. والعلماء بالنسبة للأقوياء بأبدانهم خلة قليلة. وأيضا من يخوض هذا الباب ويجاهد فيهم أقل القليل، ومن يثبت على هذا أقل القليل. وهذا مما يدل على أن هذه الكلمة من الإمام أبي عبيد أنها صحيحة، وكذلك ما ذكره شيخ الإسلام أن الجهاد يعني في سبيل الله بالحجة والبرهان والرد على المخالفين أنه أعظم من الجهاد يعني بالسيف، ولأن جهاد الحجة والبرهان تحيا به القلوب ويهتدي به الخلق، وأما جهاد السيف فإنه تحيا به الأبدان ويدحر به العدو، وأما هذا فتدحر به الشبه، خاصة يعني من رزقه الله يعني المعرفة بالتأليف والكتابة، فإن الإنسان يموت وتبقى كتبه بعده، كما حصل للعلماء الذين الآن نقرأ كتبهم ونستفيد منهم. فهذه عبرة وموعظة لكل واحد منا أن يجتهد لو أن يترك بعده كتابا واحدا في الرد على المخالفين ينتفع به ويمضي عليه أجره بعد موته، لو كتابا واحدا، لكن يكون متقن ولا يكون ما يسمى الآن بكتب الردود، وهي أقرب ما تكون للسفه منها من كتب الردود. قالوا وقلنا وجئنا وفعلنا وأتى فلان والخبيث وكذا وكذا، هذه ما هي كتب ردود، هذه سفه، وهذه لا أظن أنها ستبقى بعد موت أصحابها، لأن الناس لا ينظرون إليها ولا يعتنون بها. أما الكتب التي مبناها على العلم والحجة والبرهان ونصرة السنة وذكر الأدلة، هذه التي تبقى. ولهذا ستجد في هذه الكتب من المادة العلمية تأصيل المسائل وذكر الحق ما ينتفع بها الناس سواء في هذا الرد أو في غيره، مثل ما يحصل الآن من انتفاع الناس بكتب شيخ الإسلام، شيخ الإسلام ابن تيمية يرد على الرازي، فينتفع الناس بكتاب هذا إلى اليوم في مسائل كثيرة، يرد على ابن المطهر ينتفع الناس بكلامه إلى اليوم، يرد على البكري فينتفع الناس بكلامه، قال قال شيخ الإسلام، وما زلنا نرجع يعني لكلامه نستفيد منه في كثير من المسائل، لأن هذه الكتب مبناها على العلم وعلى الاحتجاج للحق وعلى دحر الباطل. أما كون إنسان يؤلف كتابا في ذم فلان ثم الآخر يقوم بذمه ولا يكون هناك تحليل للمسائل ولا للعلم، فهذا ليس للناس فيه نفع. ولهذا دائما نقول أن الشيء الذي يرد هو الباطل ويرد بالحق وبالسنة وبالعلم، وأما مقابلة السفه بالسفه فإن هذا لا ينبغي أن يكون، وإنما يترفع أهل العلم عنه. فالواجب على طلاب العلم أن يجتهدوا في التفقه أولا وفي العلم وفي الضبط، ثم يقوموا بهذا الواجب والرد على المخالفين وعلى أهل الشبه، ولا يكون هذا يعني بعد أن يظهر الحق. يعني أعظم ما يكون الجهاد عندما يقل المناصر ويضعف الكثير من الناس، وهذا كالقتال خلف الصف، إذا اندحر الصف وفر من فر في أثناء المعركة فالمقاتل خلف الصف أجره عظيم. وأما إذا أقبل الناس على السنة وكثر من ينصر السنة وقام بعض الناس يؤلف قال نكتب وننصر، هذا المناصر كثير، لكن إذا ضعف المناصر وقل المجاهد في هذا المقام فيكون الأجر على قدر الثبات عند وجود الشبه وعند اختلاف الناس، فإن أبصر الناس بدين الله عز وجل وأعظمهم أجرا هو أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس فيه. نعم. قال رحمه الله: وروي عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. ثم ذكر هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. هذا منهج الصحابة ومنهج السلف، من علم تكلم بعلم، ومن لم يعلم أسند العلم عالمه قال الله أعلم. ولهذا يقولون العلم ثلاثة: قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لا أدري. يعني قال الله علم بالكتاب، وقال رسوله صلى الله عليه وسلم علم بالسنة، ولا أدري وراء، يعني تمنع المتكلم أن يتكلم بما لا يدري وما لا يعلم. ولو أن الناس التزموا بهذا لحصل خير كثير، فلا يتكلم في العلم إلا من يحسنه. فالناس إما متكلم بعلم أو ساكت بحلم، لكن عندما يكون العكس فيسكت العلماء ويتجرأ الجهل والسبهاء ويتكلمون ويتصدون للتأليف والكتابة والتدريس تكون فتنة. فإذا تصدى أهل العلم هذا الشأن وسكت من لا يحسن يحصل خير، لأن كيف تنتشر البدع في الناس؟ بأن يتكلم في العلم من لا يحسنه فيكون فتنة، كما جاء في الحديث: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا، وإنما يقبضه بموت العلماء، فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا فضلوا وأضلوا. وهذه فتنة الأمة من قديم، أنه إذا ذهب العلماء يتصدى بعدهم للعلم وللتدريس وللتأليف من لا يحسنه، ويعظمون ويمجدون وتضفى عليهم الألقاب، وهم من أجهل الناس بالعلم، فيحصل للناس فتنة بهؤلاء إذا ما عظموا. وأكثر الناس إلا من رحم الله، حتى يعني لو نظرت إلى العقول فيها ضعف، لأن أكثر الناس ينظر إلى كثرة الأتباع وإلى كثرة المعظمين فينجر وراء يعني الفتن وهو لا يدري. وأما طالب العلم الذي له تمييز ويميز بين الصحيح وبين الخطأ وأصبح له معرفة وقدرة على أن يقول هذا الصواب وهذا خطأ، فهذا على خير إذا رزقه الله التجرد. لكن كثير من العامة كما تلاحظون يعني أنهم يقلدون كل يعني شخص، بل ذكر بعض أهل العلم قديما أنه لو جاء الشيطان ودعا إلى عبادته لاتبعه أناس، وهذا حصل الآن. قال عبدة الشيطان، الشيطان الآن يعبد على الملأ ويعني ينادى بعبادته، بل عبدت الأبقار وعبدت الأشجار والحجارة وعبدت الفيران، يعني في الهند معبد كبير يعني للفئران يسجدون لها ويعبدون لها، يعني دليل على ضعف العقول، وأن الإنسان هذا الذي خلقه الله عز وجل كما قال في أحسن تقويم يعني يرد إلى أسفل سافلين إن لم يرزق الله هذا الدين وهذه الاستقامة ويرزقه يعني صفاء العقيدة وصفاء السنة فإنه هالك. فهذا العلم قوة، السنة والعلم بالتوحيد والإيمان قوة، قوة في العقل وقوة في البصيرة. ولهذا يتعجب أهل العلم وأهل السنة الذين رزقهم الله الاستقامة ورزقهم الله الفهم يعني من أقوال بعض الناس، وهم أيضا عقلاء لكن سلبوا هذه العقول ولم ينتفعوا بها ولم ينتفعوا بما رزقهم الله عز وجل من العقول، فاستخدموها في غير ما خلقها الله عز وجل فانحرفوا عن دين الله عز وجل. فالمقصود أنه ينبغي للإنسان أن يجتهد، إما أن يكون متعلما تعلم ويدرس أو عالما، وأما لا هذا ولا هذا أو يتصدى لتعليم قبل أن يتعلم أو يكتب قبل أن يتمرس وقبل أن يضبط فهذه فتنة للناس. والإنسان لو لم يؤلف إلا كتابا من 10 ورقات رسالة صغيرة متقنة مع الإخلاص ينفع الله بها، كما لاحظنا يعني بعض الرسائل مختصرة يسيرة لكن نفع الله عز وجل بها لإخلاص أصحابها وأيضا لتجردهم للحق ولضبطهم للعلم. قل يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به، وهذا دليل على وجوب التبليغ وعلى وجوب البيان لمن عرف العلم، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. يعني لاحظوا العالم عليه واجب وهو أن يتكلم بما علم، والجاهل عليه واجب وهو أن يمسك يعني عما لا يعلم. قال فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، هذا من العلم لأن هذا دليل على الورع، والورع علم خشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء. من الذي يتورع؟ من الذي يسكت؟ من الذي يقول لا أعلم؟ هم العلماء. أما الجهلة فهم يتكلمون في كل باب ويخوضون في كل مسألة ولا يستشعرون خطورة الأمر. ثم استشهد بقول الله عز وجل في خطابه لنبيه قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. هذا خطاب الله عز وجل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يخاطب به الأمة، قل ما أسألكم عليه من أجر يعني لي أو أريد أجرا منكم، إنما أجري على الله وما أنا من المتكلفين. قال بعض المفسرين ما أنا من المتقولين على الله بغير علم، فإن التكلف هو أن يتكلم بما لا يعلم. ولهذا كانت هذه الآية من الشواهد على تحريم أن يتكلم الإنسان بغير علم. قال بعض أهل العلم كل من تكلم بغير علم فهو متكلف، متكلف لما لم يؤمر به ويخوض فيما لا يحسن. نعم. قال رحمه الله أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس المعقلي قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال حدثني أبي قال حدثني عبد الرحمن الضبي عن القاسم بن عروة عن محمد بن كعب القرظي قال دخلت على عمر بن عبد العزيز فجعلت أنظر إليه نظرا شديدا فقال إنك لتنظر إلي نظرا ما كنت تنظره إلي وأنا بالمدينة، فقلت لتعجبي، فقال ومما تتعجب؟ قال قلت لما حال من لونك ونحل من جسمك ونفي من شعرك. قال كيف؟ ولو رأيتني بعد 3 في قبري وقد سالت حدقتاي على وجنتي وسال من خرايا في فمي صديدا كنت لي أشد نكرة. حدثني حديثا كنت حدثتنيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال قلت حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل شيء شرفا وأشرف المجالس ما استقبل به القبلة. لا تصلوا خلف نائم ولا محدث، واقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في صلاتكم، ولا تستروا الجدر بالثياب، ومن نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار. ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الذي يجلد عبده ويمنع رفده وينزل وحده، أفلا أنبئكم بشر من ذلك؟ الذي يبغض الناس ويبغضونه، أفلا أنبئكم بشر من ذلك؟ الذي لا يقيل عثره ولا يقبل معذره ولا يغفر ذنبا. أولا أنبئكم بشر من ذلك؟ الذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يد غيره، ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله. إن عيسى عليه السلام قام في قومه فقال يا بني إسرائيل لا تكلموا بالحكمة عند الجهال فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم، ولا تظلموا ولا تكافئوا ظالما فيبطل فضلكم عند ربكم. الأمر ثلاثة: أمر بين رشده فاتبعوه، وأمر بين غيه فاجتنبوه، وأمر اختلف فيه فكيلوه إلى الله عز وجل. ثم ذكر بعد ذلك هذا الأثر عن محمد بن كعب القرظي أحد أئمة التابعين قال دخلت على عمر بن عبد العزيز فجعلت أنظر إليه نظرا شديدا فقال إنك لتنظر إلي نظرا ما كنت تنظره إلي وأنا بالمدينة. هذا دليل على أن هذا بعد انتقال عمر بن عبد العزيز من المدينة، ولعله بعد أن استخلف. فقلت لتعجبي، فقال ومما تتعجب؟ قال قلت لما حال من لونك ونحل من جسمك ونفى من شعرك، أي لما حصل به من تغير. كان عمر بن عبد العزيز في بداية أمره كان متنعما مع الاستقامة، ولكن كانت له عناية بمظهره وبهيئته، حتى قيل أنه إذا مر بشكة من شكك المدينة يعلم أنه مر من هذا الطريق لطيب الرائحة، لعظم أثر رائحة طيبه. وبعد أن انتقل إلى استخلف وتولى الخلافة زهد في الدنيا وأقبل على الآخرة، وسئل عن هذا فقال إن لي نفسا تواقة، وإنها لما حصلت على أعظم ما في الدنيا اشتاقت إلى الجنة. وهذا حال ذوي العزائم والهمم العالية، كلما بلغ منزلة تطلع إلى ما فوقها، وهذا بخلاف أهل الجهل، فإنه إذا بلغ منزلة فخر بها ورضي بها وانقطع عن غيرها. فرأى محمد بن كعب القرظي ما عليه من تغير الحال، ومن قال لما حال من لونك ونحل من جسمك، أي تغير الحال ونحولة الجسم وهو ضعف البدن، وما ونفى من شعرك، قيل أي ما تساقط من الشعر. قال كيف لو رأيتني بعد ثلاثة في قبري وقد سالت حدقتاي على وجنتي. وهذا يشير إلى أهوال القبر، وأن الميت إذا وضع في قبره قد يرى من الأهوال ويحصل له هذه الحال. قال وقد سالت حدقتاي على وجنتي، ويقصد بذلك أنه تسيل الدموع والبكاء مما يرى على الوجنتين وهو أعلى الخدين وسال من خرائف فمه صديدة، أي ما يحصل له من الهول يعني في ذلك حتى يعني يحصل له هذا الأمر، كنت لي أشد نقرة يعني من هذه الحالة التي أنا فيها. ثم قال عمر بن عبد العزيز حدثني حديثا كنت حدثتنيه عن عبد الله بن عباس قال قلت أي محمد بن كعب القرظي حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث لم يثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكر المحققون في الحديث أنه ثابت عن محمد بن كعب القرظي فيكون موقوفا عليه، وإن كانت بعض ألفاظه دلت عليه السنة، ومنها ما هو مشهور في الحكمة يعني عن بني إسرائيل وعن بعض الحكماء مما نقل في كتب الحكمة. قال يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل شيء شرفا وأشرف المجالس ما استقبل به القبلة، وهذا صحيح، فإن باعتبار الجهاد لكل شيء شرف، فأشرف الأماكن هو ما استقبلت به القبلة، ولهذا شرع استقبال القبلة في أعظم العبادات في الصلاة وفي الذكر وفي عبادة الله عز وجل، وهذا إذا كان الاستقبال إما أن يكون يعني واجبا كما هو في الصلاة أو يكون مستحبا كما في الدعاء وفي الذكر. ولا شك أن استقبال يعني البيت في أثناء العبادة في الذكر وفي الدعاء وعند القراءة أنه أفضل، لأن هذه من الأذكار التي يشرع فيها استقبال القبلة، ولكن يفرق بين ما يجب في استقبال القبلة وما لا يجب يعني، وإنما يكون مستحب. ثم قال لا تصلوا خلف نائم ولا محدث، وهذا أيضا جاء في بعض الأحاديث عند أبي داود، ولكن بلفظ لا تصلوا خلف نائم ولا متحدث، وثبت بهذا الحديث وتكلم العلماء في يعني الصلاة خلف النائم والمحدث، وهذا اللفظ تشهد له بعض الأحاديث الثابتة في السنن، واقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في صلاتكم، لأنها مؤذية، ولأن الحية والعقرب من الفواسق. قال ولا تستروا الجدر بالثيام، ولا تستروا الجدر بالثيام أي لا تجعل على الجدر الثيام، وهذا بخلاف النوافذ والأبواب إنها تستر، لأن المقصود هو المنع من ستر الترفع، وأما ما كان لحاجة مثل يعني ستر الشبابيك بالستائر التي تستر الشمس وتستر الأتربة فإن هذا لا بأس به، أما ستر الجدر من غير حاجة فإن هذا منهي عنه. قال ومن نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار، هذا أيضا دلت عليه بعض الشواهد من السنة، لأنه من حقوق المسلمين ولأنه من التجسس، من نظر في كتاب أخيه، والمقصود بالكتاب هو ما يكتبه بعض الناس إلى يعني غيره، كأن يرسل له رسالة أو خطابا ثم يأتي من ينظر فيه، وهذا لا يتنزل على الكتب الآن هذه المطبوعة المتداولة بين الناس، لأن هذه ليست مما يعني فيه أسرار، ولكن أيضا إذا كره الإنسان أن يقرأ في كتابه فإن هذا حق له، لا يجوز لإنسان أن يعتدي عليه بحيث يأخذ إنسان كتاب غيره ويقرأ فيه، لأن هذا حق للغير لا يستعمل إلا بإذنه. ثم قال أنبئكم بشراركم، قالوا بلى يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال الذي يجلد عبده ويمنع رفده وينزل وحده، الذي يجلد عبده أن يضرب العبد وهو الرقيق، ويمنع رفده، الرفد هي الزيادة أي أنه لا يعطيه حقه أو أنه لا يكافئه ولا يزيده إذا احتاج أو زاد عليه في العمل، وينزل وحده، لعل المقصود هو أن ينام وحده كما دلت السنة على نهي الرجل أن ينام في بيت وحده. قال أفلا أنبئكم بشر من ذلك الذي يبغض الناس ويبغضونه، وهذا شر من الأول، يبغض الناس ويبغضونه، وهذا الدليل على سوء خلق أنه أبغض الناس لرداءة طبعه وأبغضه الناس لسوء خلق. قال: أفلا أنبئكم بشر من ذلك الذي لا يقيل عثرة ولا يقبل معذرة ولا يغفر ذنبا. وهذا شر من الأول، وهو الذي لا يقبل لا يقيل عثرة، والعثرة هي الزلة أي لا يتجاوز عنها، ولا يقبل معذرة أي لا يقبل العذر إذا اعتذر إليه وإذا اعتذر إليه المخطئ، ولا يغفر ذنبا أي لا يصفح عن الخطيئة وعن الذنب. وعلى هذا فالمسلم مأمور بالعفو والصفح والتجاوز والأخذ يعني بالرفق واللين. قال: أولا أنبئكم بشر من ذلك الذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. الذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره، يعني شره مترقب وخيره ميؤوس منه، فهذا شر من الأول. ثم قال: من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. هذا دلت عليه الأدلة، وهو أن أقوى الأسباب يعني هي التوكل على الله عز وجل. فمن توكل على الله تمسك بحبل متين وهو أقوى الناس، فليتوكل على الله. ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يد غيره، أي ليكون على يقين أن ما عند الله عز وجل أنه أرجى مما في يده. لهذا نقل عن الإمام أحمد أنه كان يقول: أرجى ما يكون الرزق عندي إذا قيل لي إنه ليس في البيت شيء. لأن الإنسان إذا اعتمد على ما عنده قيل في البيت شيء لربما اعتمد على السبب، فإذا قيل ليس في البيت شيء اعتمد على الله وتوكل على الله، فيكون هذا أنفع ما يكون. وهذا من الفقه العظيم الذي نغفل عنه اليوم، لأننا نعتمد على الأسباب، وهذه الأسباب يخذل الإنسان بالاعتماد عليها، أما الاعتماد على الله والتوكل على الله فما يخذل صاحبه. ثم قال: إن عيسى عليه السلام قام في قومه فقال: يا بني إسرائيل لا تكلموا بالحكمة عند الجهال فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم. وهذه كلمة عظيمة، ونقلها كثير من العلماء والمحققين، وهو منهج حقيقة في العلم. فإن العلم يتفاوت، فمنه ما هو عزيز وشريف ودقيق لا يفهمه إلا أهله، فإذا ألقي على الجهال أشكل عليهم. ولهذا قال: يا بني إسرائيل لا تكلموا بالحكمة عند الجهال فتظلموها، لأن الحكمة إذا ألقيت على الجهال لم يفهموها. والحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها، وهو باب عظيم من أبواب الخير. ولذا قال الله عز وجل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقد سبق يعني أن تكلمت في محاضرة في الجامعة الإسلامية عن الحكمة، ثم فرقت هذه ورجعتها، وهي الآن بصدد طباعتها في فضل الحكمة وأقسامها ومراتبها وبعض يعني تعلقاتها. فالحكمة يعني باب عظيم، من رزقه الله يعني هذا الباب رزقه خيرا كثيرا، وهي مدارها على أصلين: على يعني المفارقة، إدراك المفارقة بين الأحوال، ثم تنزيل الأحكام بحسب هذه المفارقات. فهذا مما ينتفع بها الإنسان في الدين والدنيا. فهذه الحكمة لا تلقى على الجهال، وقال: إذا لا تكلموا بالحكمة عند الجهال فتظلموها، يعني تذهب الحكمة، يكون هذا كأن الحكمة يعني قد ظلمت بإعطائها لمن لا يستحقها. ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم، ولا تمنعوا أهل العلم الحكمة فتظلموهم. وهذا صحيح مجرب. ومن التجارب الخاصة أنه كانت هناك مسائل دقيقة وكنت أتكلم بها في بعض الدروس العامة، فجاء من يفهمها على غير وجهها وسارت مثار شبه وجدل، فتبين لنا وأن كل ما قرره العلماء وكل ما قالوه أنه صحيح. ولكن الإنسان يعني أحيانا قد لا يتعظ إلا بالتجربة، فإن من الكلام الدقيق والتفصيل في بعض المسائل ما لا ترقى إليه عقول بعض المتعلمين، فتكون فتنة لهم. ولهذا تعودنا أن نخاطب الناس على يعني ما وجه إليه أهل العلم، أن يخاطب الناس خطابا عاما. أما من تميز في باب من أبواب العلم وكان المتكلم لديه تفصيل دقيق في بعض المسائل فهذه تدخر لأهلها، يعني مثل العطية تعطي العامة وتخص الخاصة بما يناسب حالهم من جزيل العطايا، فإن مخاطبة الناس بما لا يعقلون يكون فتنة لهم، ومخاطبتهم ببعض التفاصيل التي لا ترتقي إليها أفهامهم تكون فتنة وتكون مثار جدل وشبه لديهم. قال: ولا تظلموا ولا تكافئوا ظالما فيبطل فضلكم عند ربكم، أي لا تظلموا، هذا نهي عن الظلم، ولا تكافئوا ظالما بظلمه، يعني لا تقابل الظلم بالظلم فيبطل فضلكم عند ربكم، لأن الفاضل إنما فضل بعلمه وفضله، فإذا قابل الظالم أصبح مثله. ثم قال: الأمر ثلاثة، أمر بين رشده فاتبعوه، وأمر بين غيه فاجتنبوه، وأمر اختلف فيه فكيلوه إلى الله عز وجل. هذه الأمور هي التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير، قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور من الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فهذه ثلاثة أمور: أمر بين يتبع، وأمر بين في البطلان وفي الضلال فيجتنب، وأمر مختلف فيه فهذا يوكل إلى عالمه، ولهذا يرجع في المشتبهات إلى أهل العلم وإلى أهل العلم الراسخين فيه، لا يرجع فيه إلى الجهلة. فما دام أن الإنسان متمسك بهذه الأصول الثلاثة، يعني الحق البين يتبع والضلال البين يتجنبه، وما أشكل على الناس واختلف الناس فيه فلا يأخذه من كل أحد، وإنما يرجع فيه إلى العلماء وينتفع بكلامهم وبتقريراتهم فيه. نعم. قال رحمه الله: ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة، وبكل ما أخبر الله سبحانه من أهوال ذلك اليوم الحق، واختلاف أحوال العباد فيه والخلق فيما يرونه ويلقونه هنالك في ذلك اليوم الهائل، من أخذ الكتب بالأيمان والشمائل والإجابة عن المسائل، إلى سائر الزلازل والبلابل الموعودة في ذلك اليوم العظيم والمقام الهائل، من الصراط والميزان ونشر الصحف التي فيها مثاقيل الذر من الخير والشر وغيرها. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن مما يؤمن به أهل السنة وأهل الحديث ويعتقدونه، قال: ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة، أي يؤمنون بالبعث، والبعث هو بعث الخلائق يعني من قبورهم، وإذن الله عز وجل الموتى بأن تعاد إليهم الحياة فيخرجون من قبورهم ويبعثون إلى يوم المحشر، ويكون هذا يوم القيامة، لأن آخر يعني ما يكون في الدنيا هو هلاك يعني من في الأرض، وقيام الساعة وتغير الكون تغيرا عظيما، ثم بعد ذلك يأذن الله عز وجل ببعث الخلائق فيخرجون من قبورهم ينفضون التراب عن رؤوسهم، وكأنهم يعني لم يلبثوا في هذه القبور إلا يعني وقتا يسيرا، ثم يحشرون في أرض ليس فيها جبال ولا أنهار ولا أشجار، في أرض عفراء وهي أرض المحشر، ليس فيها ظلال وليس فيها مياه وليس فيها أشجار، فلا ظل إلا من أظله الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وجاء في بعض الروايات أنه ظل العرش سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وكذلك المياه ليس هناك إلا أنهار الأنبياء، ومنها حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي ترد عليه الأمة. فالبعث هو بعث الخلائق من قبورهم، وإذن الله عز وجل بإعادة الأرواح إلى الأبدان، وإعادة الأبدان كما كانت، والصحيح أن الأبدان يعني ترجع كما تكون، ولا يخلق الله عز وجل أبدانا يعني غير هذه الأبدان كما زعم بعض المخالفين، وإنما يعيد الله عز وجل هذه الأبدان كما كانت، كما جاء في قصة الرجل الذي أمر أن يحرق وأن يذر في البحر، حتى تفرق رفاته رمادا. فجاء في الحديث أن الله يأمر البحر أن يجمع ما فيه والبر أن يجمع ما فيه، فدل هذا على أن الأجساد نفسها تعود، ولهذا يوم القيامة تنطق وتشهد على أصحابها وتشهد بما فعلت، وهذا من قدرة الله عز وجل على البعث. وهذا الأمر هو الذي أنكره المشركون وأنكره الدهريون الذين يزعمون أن الناس لا يعودون، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، وأنكروا البعث. والبعث هو من الأصول العظيمة التي يؤمن بها أهل الإسلام ويعتقدونها، وأن الناس يبعثون من قبورهم وتعاد إليهم الحياة، ويكون هذا أكمل أنواع الحياة، فإن إعادة الأرواح إلى أبدانها بعد البعث هذا أكمل أنواع التعلق كما ذكره الإمام ابن القيم، وليس بعده موت، ثم بعد ذلك يكون الجزاء والحساب. فمنهم من يكون خالدا مخلدا في الجنة، ومنهم من يكون خالدا مخلدا يعني في النار. لكن الذين يدخلون النار منها من يخلد فيها وهم الكفار والمنافقون، ومنها من يبقى فيها زمنا وهم الموحدون وعصاة الموحدين، ثم يخرجون منها ويدخلون الجنة ويخلدون في الجنة. فالمقصود أن كل من بعث فإنه يخلد ولا موت بعد البعث. قال: وبكل ما أخبر الله سبحانه من أهوال ذلك اليوم الحق، كل ما جاء في الكتاب والسنة من أهوال يوم القيامة وأهوال المحشر فإن أهل السنة يؤمنون به ويعتقدونه ويؤمنون به كما دلت على ذلك الأدلة. والأهوال هي الأمور العظيمة المهولة التي تخيف الناس وتفجعهم وتجعل الولدان شيبا ويذهل الناس يعني عن هذا الأمر، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الناس يحشرون حفاة عراة غرلا، فقالت عائشة رضي الله عنها: الناس فيهم الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأمر أعظم من ذلك. فهذا دليل على عظم هول ذلك اليوم، وأن الناس يتناسون هذه الشهوات، ولا يكاد الواحد يعني ينظر إلى غيره، لا ينظر رجل إلى امرأة ولا امرأة إلى رجل، لأن الأمر أعظم يعني من هذا الأمر، ولأن كل إنسان يعني مشتغل بنفسه وينتظر ما الذي ينزل به من العذاب أو من العفو والرحمة. واختلاف أحوال العباد فيه والخلق، اختلاف أحوال الناس في المحشر يوم القيامة، فمنهم السعداء الموفقون وهؤلاء يكونون في أحسن حال، ومنهم الأشقياء المعذبون الذين يبعثون في خوف وفزع وفي هلع شديد، وكذلك يوم القيامة يطول على الناس بحسب أعمالهم السيئة، فإن كانت أعمالهم حسنة خف عليهم، وإن كانت أعمالهم سيئة طال عليهم. وتدنو الشمس من رؤوس الخلائق ويكسو الناس العرق، فيتفاوتون في ذلك كما ذكر المصنف هنا في أحوال ذلك اليوم. فمنهم من يبلغ العرق يعني كعبيه، ومنهم من يبلغ ساقيه، ومنهم من يبلغ حقويه، ومنهم من يبلغ صدره، ومنهم من يلجمه إلجاما، تفاوتون بحسب أعمالهم. اختلاف أحوال العباد فيه والخلق أي في ذلك اليوم، فيما يرونه ويلقونه هنالك في ذلك اليوم الهائل، أي فيما يكون يوم القيامة ويوم البعث ويوم الحشر، يلاقون من الأهوال ويتفاوتون تفاوتا عظيما بحسب أعمالهم. ثم بدأ يفصل فيما يحصل في ذلك اليوم من أخذ الكتب بالأيمان والشمائل، من أخذ الصحف والكتب، وهي كتب الأعمال التي سطرت من واقع أعمال العباد، والتي قال الله عز وجل فيها: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يكتبان ملكان أحدهما رقيب والآخر عتيد، يكتبان الحسنات والسيئات. ثم هذه الصحف يوم القيامة تكون تحت العرش، فيأتي أهل المحشر يسألون الأنبياء ويقصدون الأنبياء، يبدأون بآدم ثم بأنبيائه كبار الرسل وكل يدفعهم عن نفسه إلى أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أن يشفع لهم ويقولون اشفع لنا عند ربك ليقضي بيننا إما إلى الجنة وإما إلى النار، ثم يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه فيأذن الله عز وجل بقيام الحساب، ثم بعد ذلك تتطاير الصحف ويشفق الخلائق وتشخص أبصارهم ويكونون في هول عظيم وفي فزع شديد، لا يدري أحدهم يأخذ صحيفته بيمينه أم بشماله، يرون الصحف تتطاير فهذا يأخذ بيمينه وهذا يأخذ بشماله فيفزع الناس، فمن كان من أهل الصلاح والاستقامة أخذ صحيفته بيمينه، ومن كان من أهل الشقاء أخذ صحيفته بشماله. وقيل إن الأصناف ثلاثة: من يأخذ صحيفته بيمينه، ومن يأخذ صحيفته بشماله من أمامه وهذا هو العاصي، ومن يأخذ صحيفته بشماله من وراء ظهره وهو الكافر. وقيل إنهم على قسمين: من يأخذ صحيفته بيمينه وهم أهل الاستقامة، ومن يأخذ صحيفته بشماله وهم أهل التقصير والشقاء، وإن كانوا يتفاوتون في الحساب لكن يأخذون صحفهم بشمائلهم. فهذا تطاير الصحف وأخذ الصحف بالأيمان والشمائل، وهنا تتميز الخلائق وتميز المطيع من العاصي والمحسن من المسيء. أما اليوم ليس هناك تميز ظاهر، الكل يصلي والكل يصوم والكل يعبد الله، اجتمع المسلمون وليس هناك تفريق بينهم بحسب الظاهر. وأما ما لهم عند الله عز وجل وما سطر في دواوينهم فبينهم تفاوتا عظيما، ولهذا يتميز هذا يوم القيامة كما قال علي رضي الله عنه: اليوم عمل ولا حساب، ما هناك حساب اليوم، وغدا حساب ولا عمل، يوم القيامة ما فيه إلا جني بالثمار، من عمل خيرا جنى ثماره ومن عمل شرا جنى وتجرع مرارته، كما قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ليس هناك أبلغ يعني في الوعظ وفي الترغيب والترهيب من هذه الآية العظيمة: فمن يعمل، قالها كثير يعني إلى هذه العصور يأتي بعض العوام فما أن تقرأ عليه سورة الزلزال حتى يقول تكفيني هذه. إلى وقت قريب يذكر لي أحد الأفاضل أن رجلا عاميا أتى لأحد طلاب العلم فقال: أريد أن تعظني، فقرأ عليه سورة الزلزال قال تكفيني هذه. إذا كان الإنسان يعني إذا عمل بمثاقيل الذر وجده أمامه ومثاقيل الشر وجده أمامه فهذا يكفي الإنسان، لكن يكفي العاقل الذي رزقه الله يعني العقل ورزقه الله الانتفاع به. فيعني يوم القيامة الناس يتفاوتون وكل سيجد يعني حصيدة ما زرع، يعني اليوم يوم زرع وغرس وغدا قطف الثمرة، فإما أن تكون الثمرة طيبة وإما أن تكون خبيثة. من قدم شيئا من الخير وجد ثماره، من عمل بالصالحات وجد ثمارها، من أمر بالمعروف وجد ثماره، من أحسن إلى المسلمين وجد ثماره، من أساء وجد ثمرة الإساءة، من مكر وجد ثمرة المكر، من غش وخادع، من كذب، من فرق بين المسلمين، من دعا إلى الضلال، كل سيجني ثمرة عمله. لكن كثير من الناس وأكثر الناس في غفلة عن هذا الأمر ولا يدري الإنسان يعني ما أثر هذا على نفسه. ولهذا الصحيح أن الإنسان يعني في هذه الدنيا كما جاء في الحديث يعني كل الناس يغدو فمعتق نفسه وموبقها، يعني لا يضر أحد أحد، لن يضرك أحد من الناس، وإنما أنت الذي تنتفع وأنت الذي تضر نفسك. ولهذا لما تكلم بعض الناس في عهد الحجاج عن ذنوب الحجاج والحجاج فعل والحجاج فعل، فسمع أحد السلف هؤلاء قال: يا قوم أمسكوا عن هذا الأمر، فإن الله يسألكم عن صغائر ذنوبكم ولا يسألكم عن كبائر ذنوب الحجاج. وهذه أكثر فتنة الناس اليوم، يتكلمون في ذنوب الناس، ذنوب الناس لست مسؤولا عنها وإنما ستسأل عن عملك. فالإنسان يهتم بعمله وبنفسه وليكن له في نفسه شغل يشغله عن غيره، إلا أن يشتغل يعني بالخير، فإذا فعل الخير أحب أن ينتقل إلى غيره، وأما أن يكون مشددا على غيره يعني يبيع كما ثقيل الذر وموسعا على نفسه، فإن هذه فتنة الخوارج الذين وصفوا بأن أحدهم يرى القداء في عين أخيه ولا يرى الجدع في عينه، فهذه فتنة بعض الناس أنه مشتغل بنفسه مشتغل بغيره أكثر من اشتغاله بنفسه، وهذا كالذي يصلح بيوت الناس ويهمل بيته، يصلح بيوت الناس وينصحهم ويبين لهم شدد عليهم لا تتركوا شيئا ولا تتركوا ثغرة يدخل منها العدو وهو بيته خرب. فالإنسان يبدأ بإصلاح نفسه ويدعو ويجتهد في مراقبة نفسه، ثم إذا وجد خيرا يدعو الناس إلى الخير الذي وفقه الله عز وجل إليه. قال والإجابة عن المسائل، الإجابة أيضا عن الأسئلة، فإن الناس يحاسبون يوم القيامة ويسألون، ولا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل يعني عن أربع، عن ماله وعلمه وعمله وعمره، والأسئلة كثيرة، يعني يسأل في قبره عن المسائل الثلاث، عن ربه ودينه ونبيه، وهذه أصول عظيمة، ثم بعد ذلك إما أن يكون من أهل الجنة وإما من أهل النار. وأما يوم القيامة فهناك أسئلة أخرى، يسأل عن الأمانات، يسأل عن الحقوق، يسأل عن المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه، يسأل عن الذرية ماذا عمل لهم وهل أقام بواجبهم، يسأل عن الزوجة، ما من صاحب رعية إلا وهو مسؤول عنها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فهم مسؤولون عن هذه الرعاية وعن هذه الحقوق، ولكن هم على مرتبتين، من يسأل ولا يناقش ويعفو الله عنه، ومن يسأل ويناقش وقد جاء في الحديث من نوقش الحساب فقد هلك. فهناك يعني أسئلة وهناك يعني مخاطبة من الله عز وجل لعباده، كما جاء في الحديث ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه، لكن المؤمن يذكره الله عز وجل ببعض ذنوبه ثم يسترها عليه ويعفو عنه، يقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده. وأما من أراد الله فضيحته والعياذ بالله فإنه يفضح يوم القيامة، ولهذا ينصب للغادر لواء يعني يراه الخلائق، والمتكبرون يكونون يعني كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم، فهؤلاء يفضحون يوم القيامة والعياذ بالله على رؤوس الخلائق. وأما أهل الإيمان وأهل الاستقامة وأهل الصلاح لن يسلموا من الذنوب، لكن الله عز وجل بفضله يسترها عليهم في الدنيا ويغفرها لهم يوم القيامة. قال إلى سائر الزلازل والبلابل، يعني إلى سائر الأمور العظيمة المفجعة التي تكون فيها أهوال ويكون فيها فزع يعني للناس، الموعودة في ذلك اليوم العظيم وهو يوم القيامة، والمقام الهائل وهو مقامهم في أرض المحشر من الصراط والميزان. الصراط وهو الجسر الذي ينصب على متن جهنم، وهو الذي قال الله عز وجل فيه وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يمر الناس على هذا الصراط، وأهل النجاة وأهل التقوى ينجون، وأهل الهلاك والعياذ بالله يسقطون في النار، وهذا آخر يعني ما يفترق فيه وفارق فيه أهل الجنة أهل النار الصراط. فمن نجا وعبر الصراط نجا إلى قنطرة قبل الجنة، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة بعد أن يتخلصوا من المظالم. وأما من سقط في النار فهذا هو أول يعني مفارقة هؤلاء أهل المحشر يعني أهل الجنة لأهل النار عند الصراط. والميزان وهو قبل الصراط، الميزان قبل الصراط على الصحيح، وهو ميزان عظيم يكون يوم القيامة توزن فيه الأعمال ويوزن فيه أصحاب الأعمال وتوزن فيه الصحف، فكل هذه الأشياء توزن. ومما يدل على وزن صاحب العمل قول الله عز وجل فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، وقال في قدم ابن مسعود والذي نفسي بيده إنها لتثقل في الميزان مثل أحد، فهذا وزن صاحب العمل. وأما وزن الأعمال كما جاء في الحديث في الصحيحين: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فالكلام الطيب والكلام السيء كلها تجعل لها أجران، فتجعل هذه في كفة، الحسنات في كفة، السيئات في كفة. وكذلك حسن الخلق كما جاء في الحديث أنه أثقل ما يكون في الميزان يعني يوم القيامة، فهذا مما يدل على وزن العمل. وأما وزن الصحة فدل عليه الحديث صاحب البطاقة، الحديث المشهور في الرجل الذي يخلصه الله على رؤوس الخلائق تخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، سجلات 99 سجلا من الذنوب والخطايا، فتجعل البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فهذا دليل على وزن الصحف. ولهذا قال أهل السنة وأهل المحققون منهم: الذي يوزن العمل وصاحب العمل والصحف، صحف الأعمال توزن. واختلف أيضا في الميزان هل هي موازين متعددة أو ميزان واحد، والخلاف فيه بين أهل العلم، لأنه ورد بصيغة الجمع ورد بصيغة الإفراد، فمن قال بصيغة الجمع قال هي موازين متعددة، ومن قال أنه ميزان واحد قال إنما جمعت لكثرة ما يوزن فيها. ونشر الصحف التي فيها مثقيل الذر من الخير والشر، هذا كما تقدم في تطاير الصحف، وبعد ذلك تنشر، ويقال لكل إنسان اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فكل إنسان يقرأ صحيفته ويقرأ أعماله فيجدها بين يديه، يعني نسيها وأحصاها الله وسطرت عليه وكتبت، ويجدها أمام عينيه فيبهت ويتعجب يعني من هذا الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، ويكون في ذهول عظيم، لأنه يعمل الأعمال وينساها، والله عز وجل كفل بهذا ملائكة يحصون عليه مثقيل الذر من الخير والشر، هذا يكتب في كفة في صحف الحسنات، وهذا يكتب في صحف السيئات. نعم. قال رحمه الله: ويؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمذنب أهل التوحيد ومرتكب الكبائر كما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يؤمن به أهل السنة بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعصاة هذه الأمة. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ثابت من وجوه كثيرة: شفاعته لأهل المحشر أن يقضي الله بينهم، شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها، وشفاعته في رفع درجات أهل الجنة، شفاعته في من دخل النار أن يخرج منها. لكن أكثر ما يذكر في كتب الاعتقاد هذا النوع من الشفاعة، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمذنب أهل التوحيد ومرتكبي الكبائر. ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن السبب في هذا أن هذا النوع من الشفاعة لما أنكره الخوارج والمعتزلة نص عليه أهل العلم في كتب الاعتقاد، وإلا فكل أنواع الشفاعة ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ينص على هذه المسألة لكثرة من أنكرها من أهل البدع. وهذا من يدل على فقه السلف وأهل العلم أنهم يصرحون بما وجد فيه خلاف حتى لا يلتبس الأمر فيه على الناس. وأما المسائل المقررة فإنهم قد لا يذكرونها لشهرتها بين الناس: لمذنب أهل التوحيد ومرتكبي الكبائر، هذه الشفاعة، وهي شفاعته عليه الصلاة والسلام لعصاة هذه الأمة من أهل الكبائر. فهذا النوع من أنواع شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم ينص عليه في كتب الاعتقاد لمخالفة بعض أهل البدع له ولإبطال الوعيدية لهذا النوع من أنواع شفاعته عليه الصلاة والسلام، لأنهم يرون أن أهل الوعيد أنهم خالدون مخلدون في نار جهنم، وأن الله لا يقبل فيهم شفاعة، ويجعلون أحكامهم كأحكام الكفار الذين قال الله عز وجل فيهم: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وأما أهل السنة فيقولون إن أهل الكبائر تحت المشيئة، فإن شاء الله غفر لهم من غير شفاعة، وإن شاء عذبهم بعدله، وإن شاء شفع فيهم يعني ملائكته ورسله وعباده الصالحين، وإن شاء غفر لهم بما لديهم من الحسنات وكفر عنهم سيئاتهم